الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: ما معنى أن الإيمان يزيد بالكم والكيف مع ذكر الأمثلة ليتضح المقال؟ الحمد لله رب العالمين الذي أعلمه من عبارات أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة أنهم يقولون: والإيمان يزيد وينقص، فيزيد إذا تحققت أسباب زيادته، وينقص إذا تحققت أسباب نقصه. وقد دلت الأدلة على ذلك وأجمع عليه أهل السنة والجماعة فيما أعلم والله أعلم. قال الله عز وجل: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقال الله عز وجل: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وكذلك دلت الأدلة أيضا على أنه ينقص، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، رواه الإمام مسلم من حديث ابن مسعود، ولمسلم من حديث أبي سعيد أيضا في حديث إنكار المنكر باليد واللسان والقلب قال في آخره: وذلك أضعف الإيمان. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء يوم العيد: أليس إحداكن إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلن بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. فإذا دلت الأدلة على أن الإيمان يزيد وينقص. وقد ذكر العلماء أن من أسباب زيادة الإيمان معرفة الله عز وجل بمقتضى أسمائه وصفاته، وتدبر آياته الكونية والشرعية، وفعل الطاعة وترك المعصية، وضد كل واحدة منها سبب من أسباب النقصان. فعدم معرفة الله سبب من أسباب نقص إيمان الإنسان، وعدم تدبر آيات الله الكونية والشرعية أيضا سبب من أسباب النقص، وعدم فعل الطاعة وفعل المعصية من أسباب نقص الإيمان. وأما قول السائل: كيف يزيد الإيمان بالكم والكيف؟ ففي الحقيقة أنا لا أعلم هذه الكلمة ما مقصوده، وإنما الذي أعرفه عن أهل السنة أنهم يعبرون عن هذه المسألة بقولهم: الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص. قال الناظم: إيماننا قول وعقد هكذا عمل، فتلك ركائز الإيمان، ويزيد بالطاعات إن قبلت كذاك، ويعتريه النقص بالعصيان. فمن ألف في هذه المسألة من أهل السنة في كتب الاعتقاد إنما قال يزيد وينقص. وأما مسألة أنه يزيد بالكم والكيف أو ينقص بالكم والكيف، فهذه لا أدري ما مقصود السائل بها، ولا أعلمها عن أحد ممن قرأت مؤلفه في كتب الاعتقاد. ولا ينبغي للإنسان أن يعبر في مسائل الاعتقاد إلا بما عبر به أهل السنة والجماعة. فنقتصر على قولنا: الإيمان يزيد وينقص، ونحرص على البحث على أسباب زيادته وأسباب نقصه حتى نفعل الأولى ونحذر من الثانية، والله أعلم.